إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف به الله الغمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أخي في الله، تحدثنا في الجمعة الماضية عن صفات اليهود الذميمة كما ورد في القرآن الكريم، ثم تحدثنا عن شيئا من التوراة المحرفة عندهم، وتكلمنا عن حتى لا تكون فلسطين أندلس أخرى. وها نحن اليوم نستكمل الرحلة بإذن الله تعالى بأن نوضح تاريخ هذه الأرض المقدسة قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة. هجيب لك تاريخ القدس كده هو من قبل الميلاد بثلاث آلاف سنة بإيجاز واختصار إن شاء الله شديد. الله أسأل التوفيق وأن يعينني على هذه المهمة وأن يشرح صدوري وصدوركم إن شاء الله تعالى. أولا قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هكذا يقول المولى عز وجل في حق هذه الأرض المقدسة أنها هذه الأرض أرض إسلامية، هويتها إسلامية، مذاقها عربية، حتى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في حق هذه البقاع المقدسة: لا يشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ويسأل أبا ذر يقول: يا رسول الله أي المساجد بنيت أولا؟ فيقول: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال: ثم أي؟ وكم بينهما؟ قال 40 سنة. قال ثم أي؟ قال حيث أدركتك الصلاة فصلي، فالأرض كلها مسجد. ولك أن تتخيل أخي في الله أن هذا البيت، هذا المسجد، هو أولى القبلتين لحبيبك محمد. صلى باتجاه هذا المسجد 16 شهرا أو 17 شهرا بعد الأمر بالصلاة للنبي محمد وأصحابه، صلوا باتجاه المسجد الأقصى 17 شهر، أولى القبلتين للمسلمين، قبل المسجد الحرام. قبل الكعبة كان النبي وأصحابه يصلوا 17 شهر باتجاه قبلة المسجد الأقصى. ويسميهم إيه ربنا في القرآن؟ سفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم يقول مولى عز وجل بعد ذلك: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أي محمد، رأيتك تريد أن تصلي باتجاه هذا المسجد الذي قلبك معلق به، صلي باتجاه هذا البيت يا محمد أنت وأصحابك. بعدما نزع العصبية من قلوب الصحابة، ما هم أصلا قبل ما يدخلوا في الإسلام كانوا بيعبدوا الأصنام عند هذا البيت، فلما يقول لهم لا انتوا هتسيبوا الأصنام دي وتعبدوني باتجاه المسجد الأقصى، سمعا وطاعا يا رب، فنزع منهم العصبية للبيت. فلما اطلع المولى عز وجل على محمد وعلى أصحاب محمد أن ليست هناك نزعة عصبية ولا قبلية، النزعة كلها للعقيدة، النزعة كلها لله عز وجل، حين ذاك حول القبلة إلى المسجد الحرام. ولك أن تعرف أن هذا المسجد هو منتهى مصر حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. في الإسراء أسرى به رب العزة من المسجد الحرام على البراق حتى المسجد الأقصى، فيربط البراق في الحلقة المعلومة لكل الأنبياء والمرسلين، ثم يصلي حبيبك محمد بالأنبياء والمرسلين ركعتين، ثم يعرج به بعد ذلك إلى ما فوق 7 سماوات. أخي في الله، التاريخ يبدأ قبل الميلاد ب3000 سنة. كان الكنعانيون اليابسيون كانوا يقطنون شبه الجزيرة العربية، فحدث حين ذاك قحط وجفاف، فهاجرت قبائل كنعان كلها من شبه الجزيرة العربية إلى غرب نهر الأردن هناك عند الأرض المقدسة، فسكنوا فيها قبل الميلاد ب3000 سنة. تخيل، قبل الميلاد الكنعانيين وإن كانوا عباد للصنم لكن هم أصل العرب، أساس العروبة كلها الكنعانيين، قطنوا وسكنوا في هذه البقاع المقدسة قبل الميلاد، مش قبل الإسلام، قبل الميلاد ب3000 سنة، حتى أن خرج منهم الخليل إبراهيم عليه السلام، فعاش وأرسل في هذه البقاع المقدسة، حتى أن فعلوا معه قومه ما نعلمه جميعا اختصارا للوقت، فتزوج من سارة وأخذها وذهب بها إلى مصر. وكلنا نعلم أن كان حينذاك في مصر حاكم ظالم، كان يأخذ النساء غصبا، فلما أخبر إبراهيم عند هذا المكان أن هذا الحاكم أراد أن يعود فلن يستطيع العودة بزوجه سارة، وأخذها الحاكم منه غصبا، وبعدما اختلى بها دعت سارة على هذا الحاكم فشلت يداه، فقالت له: أدعو لك ربي وتتركني؟ فدعت له المولى عز وجل فعادت يداه كما كانت أول مرة، فعاد الكر معها وأراد أن يعتدي عليها مرة ثانية، فدعت عليه شلت يداه ثم دعت له فشفاه المولى عز وجل، ثم أراد في الثالثة أن يعتدي عليها فدعت عليه شلت يداه، قال لها ادعوا لي ربك أنت امرأة صالحة سأتركك. فدعت له المولى عز وجل فشفاه فأعطى لها هاجر خادمة. فخرجت إلى إبراهيم قال مهم ماذا حدث من هذا الظالم؟ قالت لقد رد الله كيده في نحره، لقد رد الله كيده في نحره وأخدم هاجر واداني كمان هاجر هدية خادمة لي. فعاد بهاجر وبسارة إلى الأرض المقدسة مرة ثانية فعاش بها، وأهدت سارة هاجر لإبراهيم زوجة له فتزوج من هاجر أيضا. فأخذ هاجر إلى بيت الله الحرام، كنا نعلم القصة عند زمزم، وقالت له إلى من تتركنا؟ قال لا، فالقصة معروفة. الله أمرك بهذا؟ قسم. قالت له إن اذهب إن الله علي ضيعنا. فعاد إلى البقاع المقدسة فعاش مع سارة، وبدأ يتردد ما بين سارة وما بين هاجر، ما بين البقاع المقدسة عند القدس وما بين هاجر عند بيت الله الحرام. ثم رفع قواعد من البيت هو وإسماعيل، ثم بعد ذلك عاد إلى الأرض المقدسة فرفع قواعد البيت المقدس. رفع أول من وضع أسس قواعد المسجد الأقصى الخليل إبراهيم عليه السلام، تخيل. وبعد ذلك جاء نبي الله سليمان ليوسع في هذا المسجد ووضعه على حالته التي نراها عليها الآن. إبراهيم ما وضع هاجر في هذا المكان إلا ليقيم الصلاة، وما وضع سارة في هذا المكان إلا ليقيم الصلاة. فكان البيت الحرام بناه إبراهيم وابنه إسماعيل، والمسجد الأقصى أسسه أيضا إبراهيم عليه السلام، وعاد بناؤه مرة ثانية نبي الله سليمان. ولك أن تتخيل أن هذا البيت يسقط من المسلمين أو من في الأول أمر من العرب ثم المسلمين عدة مرات في يد أعداء الله. لم يكن هذه المرة الأولى أن اليهود هم يحتلون المسجد الأقصى. هقول لك النبذة بسرعة من التاريخ إن شاء الله. بعد ذلك احتلوا الرومان، خرجت الحملة الرومانية فاحتلت المسجد أو المكان نفسه، البقعة نفسها القدس كلها احتلته الرومان وذبحت كل من كان فيها حينذاك، تخيل. وأصبحت اسمها إيليا، سميت هذه البلدة بإيليا حتى أن جاء الفاروق عمر بن الخطاب. تخيل، في إمارة عمر الفاروق عمر بن الخطاب أرسل جيشا على رأسه من؟ أبا عبيدة بن الجراح. انظروا للرجال، انظروا للفتوحات الإسلامية. فحرر أبا عبيدة بن الجراح هذه البقعة المقدسة من يد الرومان. وألفونس حامل مفاتيح المسجد لم يعطي هذه المفاتيح إلا لأمير المؤمنين، اللهم شد هذه المفاتيح إلا لأميركم. فأرسل أبا عبيدة هذه الرسالة إلى عمر فقال له سأأتيك يا أبا عبيدة. بالفعل يركب أمير المؤمنين بعدما يستخير المولى عز وجل في ثيابه المرقعة ب17 راقعة في ثياب عمر بن الخطاب. اللي بيتكلم يا جماعة يا رسول الله، اللي بيتكلم ينتظر. 17 ركعة في ثياب الفاروق عمر بن الخطاب يستخير ربنا، ها روح بهذه الثياب ولا ألبس ثياب أخرى. فوجد أن هذه الثياب يقف فيها بين يدي الله عز وجل، فقال لن أقف بين عبد من عباد الله بثياب غير هذه الثياب. شوف، يأتي بالدابة ويأتي بخادمة، يركب الخادم على الدابة ويمشي بجواره من؟ أمير المؤمنين. يقرأ الخادم سورة ياسين ثم ينزل فيمشي على الأرض ويركب أمير المؤمنين على الدابة بمقدار قراءة سورة ياسين، ثم يمشي عمر والخادم ليستريح الدابة بمقدار قراءة سورة ياسين، فتعود القارة على هذا المنوال 3 مرات، مرة يركب الخادم، مرة يركب أمير المؤمنين، مرة يريحوا الدابة ويمشي هما الاثنين، حتى أن وصلوا إلى المسجد الأقصى واللي على الدور يركب مين؟ الخادم. فيقول له خادمه: يا أمير المؤمنين، أنا استرحت كثيرا، اركب وادخل على القوم وأنت راكب على الدابة. قال: اركب، فأنت لست أقل مني شأنا، اركب على دابتك. فركب الخادم على الدابة ويجرها له من أمير المؤمنين. انظروا إلى البطولات، انظروا إلى الفتوحات، لم تفتح هذه البلاد ولا الفتوحات على يد أناس يحبون الدنيا ولا يحبون الثياب ولا القصور ولا المعيشة الفخمة، ولكن أرادوا الآخرة فأعزهم الله في الدنيا. دخل وقدمه في الطين وهو يجرجر الدابة ويركب عليه الخادم ويلف حوله ألفونس حامل مفاتيح المسجد، يقول له: أنت أمير المؤمنين؟ يقول له: نعم أنا أمير المؤمنين. قال: والله لقد قرأت في الكتاب المقدس أن من سيأخذ مني هذه المفاتيح رجل بثياب 17 رقعة. أخذ هذه المفاتيح، عزة ما بعدها عزة، في عهد من؟ عمر بن الخطاب. وتظل هذه البقاع المقدسة تحت السيطرة والهيمنة الإسلامية حتى أن وصلوا إلى عام 1099 ميلادية. 1099 ميلادية. فقامت بعد ذلك الحملة الصليبية. بعد الحملة الرومانية جاءت الحملة الصليبية بقيادة ريتشارد، فاحتلوا هذه البقاع قرابة سنوات طوال، 90 سنة، 90 سنة يحتلوا المكان ده. فيعز ربك الإسلام برجل اسمه صلاح. من هو صلاح الدين الأيوبي؟ يعز الله القوم بعدما يجد أن في نفوس القوم الإيمان، أنهم يستحقون النصرة، أنهم يستحقون الغلبة، أن إيمانهم راسخ لله عز وجل. حين ذاك يرسل فيهم الرجال، يخرج من أصلابهم الرجال. خرج صلاح الدين الأيوبي والناس يبتسمون وهو يبكي، يقول له: أتبكي أيها القائد ونحن نبتسم؟ قال: وكيف أبتسم والمسجد الأقصى في يد الصليبيين؟ هكذا الرجال لا يشعرون بفرحة في الدنيا ما دامت عندهم هموم. فكانت هموم الرجال حين ذاك المقدسات، كانت هموم الرجال حين ذاك الدين، العقيدة، الولاء والبراء لله عز وجل. ثم بعد ذلك 1099 وقعت في يد الصليبيين في عام 1187، بعدها بقرابة 90 سنة ياخذوا صلاح الدين. وتظل السيطرة للمسلمين في القرن الاثناشر والقرن الثلاثاشر والف واربعمية والف وخمسمية والف وستمية والف وسبعمية والف وثمانمية والف وتسعمية، ولا زالت الأراضي المقدسة تحت السيطرة والهيمنة الايه؟ الإسلامية. بكلمك في 90 سنة احتلال، والست قرون، ست قرون بعد ذلك تحت الهيمنة والسيطرة الايه؟ الإسلامية. فما كانت هذه أول مرة، بل كانت مرات كثيرة قبل ذلك، وفي كل مرة تقعد القدس 80 90 100 سنة مع أعداء الله، ثم تعود، ولن تعود إلا بالرجال مثل هؤلاء الرجال. فكيف وصلت إلى هؤلاء أبناء القردة والخنازير؟ هقول لك وتصلي على النبي. في أول الموضوع عملوا انه قالوا ان مجموعة من كان اصل اليهود في هذا المكان يحتاج يأخذون 5% من قيمة الارض دي، فعلا بتاعتهم ملكهم. ثم اخذوا من المانيا، الحكومة الالمانية حين ذلك 2% من قيمة الارض، ثم أعطاهم الامتداد البريطاني 1% من قيمة الأرض، ثم اشتروا 1% من الأرض من بعض العائلات غير الإسلامية، وأكرر من بعض العائلات النصرانية التي هاجرت إلى لبنان حينذاك، حتى لا يقال أن المسلمون باعوا أرضهم. الذي باع حينذاك 1% من قيمة الأرض هم قبائل نصرانية وهاجرت إلى سوريا وإلى لبنان حينذاك. ثم بعد ذلك جاء قرار التقسيم في عام 47، قالوا 56% من قيمة الأرض لليهود و44 للفلسطينيين. قلنا لا، هذه الدنيا لا، ما ينفعش، نحن لا نقبل أمر التقسيم. فقامت معركة 48، فاحتلوا 78% من قيمة الأرض. خلي بالك وانتبه، قالوا نرجع لقرار التقسيم موافقين، ما وافقوش لليهود. قامت معركة 67، احتلوا أكثر من 90% ودخلوا إلى غزة وما إلى ذلك. ثم جاءت في عام 2000 الانتفاضة، قالوا نرجع لحدود 67. شوف، بص، من 47 ل 48 ل 67، وفي 2000 ونرجع لحدود إيه؟ 67. بيفكروني بإيه؟ براجل معاه 3 تفاحات. فتح التفاحة، وقطع التفاحة الأولانية بالسكينة، لقى فيها دودة، رماها. قطع التفاحة الثانية بالسكينة، لقى فيها دودة، رماها. التفاحة الثالثة طفى النور وكلها. صلي على النبي، ما هي كلها غصب عنها، هنعمل ايه؟ ما خلاص، ما انت عمال ترفض ترفض ترفض وما عندك أي شيء، وما حاولت أي محاولة لاستعادة الأرض. فكانت هذه الأرض ما جاءت إلا بوعد بولفور. وعد من لا يملك، وعد من لا يستحق، وعد من لا يملك، وعد لمن لم يستحق، وعد لهم بهذه الأرض. وقام أول رئيس وزراء لهذه الدولة الصهيونية بن غوريون، ولا بن غوريون هذا، في الأمم المتحدة لإلقاء أول كلمة لرئيس وزراء إسرائيل. انظر لكلمته، قال فيها: نحن لا نحتل فلسطين من منظور اقتصادي ولا عسكري ولا أي منظور إلا من منظور عقائدي، فإنها أوطاننا. ثم أطلقوا عليها دولة إيه؟ إسرائيل. حد فكر فيها معنى إسرائيل إيه؟ إسرائيل هو نبي الله يعقوب، كل الطعام كان حلا لإسرائيل، لبني إسرائيل، الله يبارك لك. ها؟ يبقى إسرائيل من إسرائيل؟ إسرائيل مين؟ هو يعقوب عليه السلام. فسموها اسم إيه؟ اسم ديني، مصطلح لعقيدتهم. تقدر تسمي دولة دولة محمد بن عبد الله؟ لا، ده انت هتعمل دولة إسلامية، ما ينفعش. شوف، سموها دولة إيه؟ صهيونية، بعقيدة، ولهم عقيدة معينة. عقيدتهم إيه؟ أن وطنهم من النيل إلى الفرات، حتى إلى يثرب كمان. حتى إلى يثرب كمان. فهؤلاء القوم أبناء القردة والخنازير ما دخلوا هذه البلاد إلا بالزحف والإصرار على عقيدتهم الفاشلة الباطلة، مصرين على هذه العقيدة. هذه العقيدة الباطلة تستحوذ على كل هذه الأرض. أقول لك ما تزعلش، اطمئن اطمئن. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. أنا ضربت لك مثال بالحملة الرومانية ومثال بالحملة الصليبية، والآن مثال بالصهيونية، ولكنها أقول لكم والذي نفسي بيدي ستعود القدس سالمة غانمة إلى أحضان المسلمين. ستعود إن شاء الله تعالى بعز عزيز أو بذل ذليل، ستعود المقدسات إلى أصحابها بحجر أو بطفل أو بامرأة شهيدة بحزام ناس. ستعود الأرض المقدسة بإذن الله تعالى، لأن الله عز وجل جعل في الأمة المحمدية خصلة لم تكون في أي أمة سابقة. الأمم السابقة كانت تنتهي بنهاية عصيان الأمة. قوم ثمود فين؟ قوم عاد فين؟ لكن أمة محمد باقية حتى قيام الساعة. أمة محمد شاهدة على العصر، شاهدة على الناس حتى قيام الساعة. والأولى أقول لكم أنه ليست المعركة بين المسلمين واليهود، ولكن المعركة بين الله عز وجل وبين أعداء الله، المعركة بين ربنا وبين أعدائه. فهل أنتم ناصرون الله؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فبيدي لك مثال ان انت ما بتدافعش الا عن عقيدتك، ولو كنت مؤمن هيؤيدك. ان الله يدافع عن الذين امنوا، كان حقا على الله نصر المؤمنين. ربنا بيقول لك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى في كل وقت وحين. ثم أما بعد، أخي في الله، أعتذر لأني أثقلت عليكم هذه الأرقام والقصص التاريخي شوية، ولكن سامحوني فإن الأرض المقدسة غالية وتستحق منا أغلى من ذلك، تستحق منا الغالي والنفيس، الغالي والثمين والغالي والنفيس، تستحق منا الدماء الشهداء، تستحق المال والجهد والوقت والعرق من الرجال. أخي في الله، لن تحرر هذه البقاع إلا بإيمان. مفيش أمة مش مع ربنا وينصرها أبدا، والله ما في أمة مش منتبهة للمولى عز وجل وربنا يقف بجوارها أبدا. لازم نلجأ لربنا، لازم نصلح أحوالنا مع ربنا. يا جماعة، بيت الله حرام، قلت قبل كده ربنا نصره لما ما كانش فيه مسلمين، كان لسه النبي مولود في عام الفيل وربنا نصر البيت. الآن في مسلمين وفي موحدين، لكن لسه شوية ما قربوش من الملك. لو قربنا من الملك الله يغير ولا يتغير، الله يعيد، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ما تقول لي صواريخ ولا دبابات، لكن الأمر بيتغير ما بين الكافي والنور، كن فيكون سبحانه وتعالى. شوفوا في البحر عندهم هناك ايه، ماي بتاع في الميه، شويه بترول مش عارفين يحلوها، مشكله في الميه ايه، بترول مش عارفين يحلوها، غرقانين في البترول. في اي مشكله يقعوا فيها ممكن لحظه تتغير الدنيا كلها، لكن المهم احنا نكون مع ربنا، نلجأ لله بالدعاء لإخواننا، نصبر ونحتسب أن القدس ستعود إن شاء الله إسلامية كما كانت طول عمرها إسلامية إن شاء الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا. اللهم احسن ختامنا، وتولى أمرنا، واجبر كسرنا، واحسن بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، وانصرنا وانصرهم على من عادانا يا ربنا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم انصر إخواننا يا رب العالمين، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، جوعى فأطعمهم، فاهزمهم، عراة فاكسهم، ضعفاء فقوهم، ضعفاء فقوهم. إنا بك نستغيث فأغثنا، نستجير بك يا ربنا فأجرنا، نستعين بك فأعنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سكت ربنا ولا رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. وأقم الصلاة.